أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب أصول الفقه ونحن نتكلم في اللغة. يقول رحمه الله تعالى: ثم المجاز يأتي بالزيادة. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في المجاز اللغوي. مر معنا إن المجاز إما مجاز عقلي أو حكمي أو إسنادي، ده النوع الأول يسمى بهذه الأسماء الثلاثة، وهو التجوز في الإسناد. رب العالمين ذكر فرعون فقال: يذبح إيه؟ ويستحي نساءهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. فرعون كان بيذبح، مين اللي كان بيذبح؟ الجنود. فتجوز فين؟ في الإسناد. هذا نوع الأول. النوع الثاني ما قد علمت، المجاز الإيه؟ اللغوي. قلنا أهل الأصول هنا في المجاز اللغوي يدخلوا فيه: واحد، الكنايات، اثنين، مجاز التشبيه والاستعارات، ثلاثة، المجاز المرسل. خلاص، المصنف هنا بدأ يتكلم في علاقات المجاز. هيذكر في علاقات المجاز أنواع زي الاستعارة بعد ذلك. قال: ثم المجاز يأتي بالزيادة. يبقى عندنا مجاز بالإيه؟ بالزيادة. أشهر مثال يضربه أهل الأصول في مجاز الزيادة قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. أنت عندك هنا كلمة الكاف التي للتشبيه وكلمة مثل. يقولون الكاف هذه زائدة، الكاف هذه زائدة. طب ليه؟ قال: لأن احنا لو وضعناها على المعنى الحقيقي الذي لها، معناها الحقيقي ستؤدي إلى معنى باطل. إيه المعنى الباطل؟ نفي التشبيه عن المثل، معناها أنه أثبت لله مثلا، معناها أنه أثبت لله إيه؟ مثل. سأرفع الكاف وأضع كلمة مشابهة لها في المعنى، أقول: ليس مثل مثله شيء. ليس مثل مثله شيء، المعنى كده يستقيم. يبقى لله مثل وأنا أنفي عنه التشبيه، يعني لله ند إله آخر وأنا أنفي عنه التشبيه، يستقيم المعنى؟ لا. ما إيه اللي هنا؟ الكاف زائدة. الزيادة عند العرب تزيدها لتأكيد المعنى. الزيادة عادة العرب تأتي بها لإيه؟ لتأكيد المعاني. يبقى تأكيد نفي المثيل عن الله. واضحة يا إخواني؟ هذا النوع الأول من أنواع المجاز، مجاز الزيادة. والمعنى يقول: ليس كالله شيء. ليس كالله شيء. قال: والنقص. النوع الأول ده مجاز الإيه؟ الزيادة. الثاني النقص. يعني إيه النقص؟ يعني نقص كلمة حضرتك هتقدرها. ضربنا إحنا المثال لها منذ قليل: واسأل ها القرية. الله، طب والقرية أليس هناك محذوف؟ الإجابة بلى. يعني واسأل أهل القرية. يبقى حذف المضاف وأقام المضاف إليه إيه؟ مقام المضاف، لأنه مفهوم. والعيرة، يعني وأصحاب العير، حذف المضاف وأقام المضاف إليه إيه؟ مقام. يبقى ده مجاز بالزيادة، والثاني مجاز بالإيه؟ بالنقص، يعني بالحذف. قال: والنقي. المثال اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، مين المصنف؟ الجويني في الورقات. في مجاز النقي الغائط، خلاص، أو جاء أحدكم من الغائط. الغائط في لغة العرب المكان الإيه؟ المنخفض المستوي، يقول عنها الأرض المطمئنة. يعني الأرض المطمئنة اللي ما فيش فيها ارتفاع ولا انخفاض، يعني الأرض الإيه؟ المستوي، يعني الأرض المطمئنة. كانوا هم يخرجون إلى هذه المنافح، تسمى المنافح أو الغائط، فيقضون الحاجة. فسمي الخارج باسم المحل الذي يقضى فيه الحاجة. أنبهك على شيء، المصنف تسمح فيه ولا مللت من التنبيهات دي؟ ليس عندنا شيء اسمه مجاز بالنقل، بل كل المجاز نقل. أصل كلمة نقل يعني إيه؟ يعني نقل من معنى الحقيقي لمعنى آخر. أمال دي اسمه إيه؟ دي اسمها علاقتها المحلية. دي اسمها علاقتها يا إخواني المحلية، اللي هو عبر عنه بالنقل يريد المعنى، ها، المجاز الذي علاقته المحلية، فعبر عنها بكلمة نقل. ده تسمح فين؟ في اللفظ. وإلا كل مجاز نقل، نقل من المعنى الحقيقي للمعنى الإيه؟ المجازي. قال والاستعارة، وانت عرفت ان الاستعارة دي إيه؟ باب لوحدها عند من؟ عند أهل اللغة. باب لوحدها عند أهل اللغة. هنا كل هذا يسميه أهل الأصول مجاز. قال فبالزيادة المجاز مثلا بقوله ليس كمثله على، وذم اقصي نحو واسأل القرية عن، يعني سل أهلها بالحذف قد تجوزا، يعني حذف المضاف وأقام المضاف ليه مقام أصلها. واسأل أهل القرية، أهل مضاف، واسأل أهل، أهل دي المفعول به، المفعول به دي المضاف، والقرية مضاف من إليه. المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. فلو فهم المعنى بحذف المضاف بلغت العرب في الإيه؟ في الحذف، فجم حذفينه. وضحت؟ فرحوا حذفينه فأصبح مجاز. ليه؟ لأن المعنى لا يستقيم أنك تسأل القرية. وضحت؟ قال والنقل في المجاز كالغائط في فضلة الإنسان فحقق واصطفي. يبقى المجاز بالنقل اللي أراد اللي علاقته بإيه؟ المحلية. ليه المحلية؟ مش المكان اللي بيقضى فيه الحاجة ده اسمه محل، عشان كده سموه علاقته المحلية. كتير من إخواننا بيقول هذه الكلمة، كتير من اللي بيتصل عليه بيقول هذه الكلمة، أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته. إيه مستقر رحمته دي؟ الجنة، مش كده؟ ده برضو مجاز بس علاقته إيه؟ المحلية. واضح؟ مجاز على كلامنا هنا، ده اسمه إيه؟ مجاز. يبقى علاقته إيه؟ المحلية. هنا أتى بشيء من اللوازم، استعارة. قال وباستعارة كما، هيمثل له الاستعارة، جدارا يريد أن ينقض. إيه الكلام ده؟ شبه الجدار بإنسان. الإنسان له إرادة، مش كده؟ يعني إيه الإرادة؟ اختيار. الإرادة يعني إيه إخواني؟ اختيار. أنا أريد كذا أو لا أريد كذا، أفعل كذا أو لا أفعل كذا، اسمه إيه؟ اختياره. وحذف المشبه، المشبه به اللي هو مين؟ الإنسان. وآتى بشيء من اللوازم اللي هو إيه؟ الإرادة. دي اسمها استعارة، استعارة مكنية. استعارة إيه يا إخواني؟ مكنية. بس دي عند مين؟ عند أهل اللغة. عند أهل الأصول تجوزوا وجعل زي ما بنقول المجاز له علاقات، المجاز المرسل له علاقات، راح جاعل هذه أيضا الاستعارة علاقة من العلاقات. هذا عند أهل الأصول تجوزوا وتسمعوا. السؤال هو كده أخطأ؟ لا، ده اصطلاح، ده سموه اصطلاح وأنا اصطلحت على هذا، لا حرج في هذه الاصطلاحات، لكن هذا عند أهل اللغة وهذا عند أهل إيه؟ الأصول. أيهم أدق؟ تقسيم أهل اللغة. دائما يا إخواني اسأل أهل العلم عن فنهم. طب ليه؟ ما لهمش غيره، ليس له غيره، ليس له غير هذا الفن. أديك مثال، حضرتك عندك عربية، الميكانيكي مش ممكن يشتغل في الكربراتير؟ صحيح. طب وعندنا واحد بيشتغل في الكربراتير لوحده، أيهم أفضل؟ في اللي بيشتغل فيه لوحده. ليه؟ هي صنعته، هيتقن فيها، ما عندوش غيرها. طب والميكانيكي مش بيفهم فيه؟ لكن أيهم أتقن؟ اللي صاحب التخصص، لأنه اشتغلها مرة، 2، 3، 4، 20، 30، 40، 1000 مرة. اسمها ملكة، تربت ملكة، تربت له إيه؟ ملكة. لكن أنا بشتغل في 20 شيء، الشيء اللي أنا متخصص فيه تربت الملكة، والتاني اسمها لي فيه مشاركة. أهل الأصول لهم مع أهل اللغة مشاركة، لكن أهل اللغة أهل الفن. وضحت؟ طيب نرجع. قال باستعارة كما جدارا يريد أن ينقض، فاستعار، يعني استعار إيه؟ هذا المعنى له. إيه بقى الاستعارة؟ هكمل لك، دي اسمه إكواء عند أهل الشعر. هيحدث إكواء، يعني إكواء معنى البيت مكملش، هيكملوا فين؟ في البيت الذي يليه. فاستعار لفظ الإرادة لمن لا يشعر. عرفت الآن؟ هو كمله، ده اسمه إيه؟ إكواء. في حد يا إخواني لغة عربية هنا غير الشيخ؟ طيب ممكن يكون الكلام غريب، أنتم مستقيم منه؟ طيب الحمد لله خير. لشبه الإشراف بمن يستشعر. بهذا يكون المصنف قد انتهى من هذا الباب. هسأل سؤال وانت حضرتك هتقول ايه الإجابة اللي تعرفني كنت زئت ولا لا؟ هتقول الحمد لله نخلص. الآن ينتقل أيضا لباب في الأصل اللغوي، هو في الأصل اللغوي لكن أهل الأصول جاءوا به ودققوا. هذا الباب يا أخواني اللي احنا بنتكلم فيه الآن، اللي هنتكلم فيه الآن، هو لب التكليف، اللي هو الأمر والنهي. لما كان لب التكليف وهو صناعة أهل الأصول وأهل الفقه، أهل الأصول وأهل الفقه أبدعوا فيه ما لم يبدعه أهل اللغة، يبقى غلبوا أهل اللغة في هذا الباب. طب ليه؟ لأن أهل اللغة عندهم اللغة متسعة، اللغة متسعة، وده باب فيها الأمر والنهي، فشاركوا فيه. أهل الأصول لب عملهم في الاستنباط. طب ده الاستنباط مبنى على بابين، الأمر والنهي، هيأتي العام والخاص والمطلق والمقيد تبع للبابين دول. فستجد أهل الأصول يركزون فيهما، وهم من كثرة التعامل مع الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد في النصوص الشرعية أبدعوا فيه أكثر من إبداع من؟ أهل اللغة. فالعمدة فيه الرجوع فيها كل مين؟ لأهل الأصول، مش أهل اللغة، ولا الضبط تام هيكون إلا عند أهل الأصول. ماشي، نرجع. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى لباب الأمر، باب الأوامر. سيحمل كل أمر ورد في الشرع، سواء كان الأمر مع الاستدعاء الذي يوجب أو مع الطلب الذي لا يوجب. انتبه، أنا قلت حاجتينهم، استدعاء وطلب. كلمة طلب كلمة متسعة. يعني ايه متسعة؟ يعني هتأتي بالأمر الذي فيه استدعاء وبالأمر الذي ليس فيه استدعاء. الأمر الذي فيه استدعاء يعني الفرض، يعني الواجب. الأمر الذي ليس فيه استدعاء طلب الندب أو الاستحباب. واضحة؟ يبقى كلمة الأمر أوسع ولا كلمة الاستدعاء؟ الأمر. طب ليه؟ هتشمل ما فيه استدعاء وما ليس فيه استدعاء. طيب كلمة أمر أوسع ولا كلمة طلب؟ لا، كلمة طلب. ليه؟ لأن الطلب طلب فعل وطلب ترك. انتبه، ده كلمات مهمة جدا الآن الأصول يفهمها، وكذلك الفقيه. عندي طلب وأمر واستدعاء. طلب طلب فعل وطلب ترك، يبقى هي أوسع ولا كلمة أمر؟ كلمة طلب أوسع. طب ليه؟ لأن الأمر أحد أقسام الطلب. الأمر أحد أقسام الطلب، ولذلك يقول لك الأمر الاقتضاء الفعل أمر، واقتضاء الترك نهي، والاثنين يقع تحت كلمة طلب. وضحت؟ طب كلمة استدعاء أوسع ولا كلمة أمر؟ أمر. ليه؟ هتشمل ما فيه استدعاء وما ليس فيه استدعاء. واضحة؟ تعال بقى نقرأ اللي بيقوله المصنف. كلمة استدعاء دي هتجدها في أول بيت، بل في الشطر الأول من البيت. يقول رحمه الله تعالى: والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل لمن دونا وجوبا نقيلا. وضحت؟ بيقول الأمر هو الاستدعاء بالقول. الأمر هو الاستدعاء بالقول. طب انتبه، ده احنا عندنا في التعريفات، في صنعة التعريفات، يقولوا كلمة الاستدعاء جنس. يعني ايه كلمة جنس في التعريف؟ بيقولوا كده جنس في التعريف، يعني كل التعريف ينبني عليها. الكلمة الأولى دي اللي بتوضع في أول التعريف دايما هم يهتموا بيها، ولذلك بيأتوا بالكلمة الجامعة، عشان كده بيسموها جنس. يعني ايه جنس؟ هتجمع كل كلمة تأتي تحتها، كل كلمة تحت تأتي تحت الكلمة الأولى دي بيسموها قيد في التعريف. الكلمة الأولى بيسموها ايه؟ جنس في التعريف. يعني ايه جنس في التعريف؟ هتجمع كل كود اللي تحتها. خلاص ما عدناش نقولها بعد كده، يعني ما عدناش هنشرح يعني ايه كلمة جنس في التعريف. ماشي؟ دي أصول ولا منطق؟ منطق. وده من تأثر علم الأصول بعلم المنطق. ماشي؟ يبقى كلمة الاستدعاء دي اسمها ايه؟ جنس في التعريف. الاستدعاء الطلب مع العلو، الاستدعاء الطلب مع العلو أو الطلب مع الاستعلاء. ماشي؟ طيب قال بالقول قيد، هيخرج ايه؟ هيخرج الاستدعاء بالإشارة، هيخرج الاستدعاء بالإشارة. سأعطيك مثالا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا فوقع من عليه، فرس طلحة، فجحشت ركبته. يعني جحشت ركبته؟ الله أحسن. فما استطاع أن يصلي قائما فصلى جالسا، فجاء الناس ليعودونه فوجدوه يصلي. سحبت، يعني فيها كدمة. كدمة دي تركت ايه؟ أثر. ده اسمه سحل، بس السحل ده الفعل، الأثر بتاعه السحل ده نسميه ايه؟ جحش، جحش. طيب فصلى جالسا، فصلى خلفه الناس قياما واقفين، فأشار إليه. عملوا ايه؟ جالسوا. ده استدعاءه، لكن استدعاء بإيه؟ بالإشارة. طب هو لما يكون الاستدعاء بالقول يبقى خرج ليه؟ بالإشارة. مع إن الإشارة هنا مفهمة ولا غير مفهمة؟ مفهمة. لا مفهمة مفهمة. ما انا عندي إشارة مفهمة وإشارة غير مفهمة. يعني واحد عمل كده ايه؟ انت عايز ايه؟ انا ما فهمتش. انا ما فهمتش كده. وبعدين رحت قلت ايه؟ انت عايز ايه؟ قال لك اسمه نور. طب دي اشاره مفهمه ولا غير مفهمه؟ غير مفهمه. يبقى عندي اشاره مفهمه واشاره غير مفهمه. اشاره النبي دي لما عملهم كده مفهمه ولا غير مفهمه؟ مفهمه. طب الاشاره في الصلاه بالتوحيد مفهمه ولا غير مفهمه؟ يعني لو واحد بيموت وراح عامل كده حركته ليه؟ نطق الشهادتين مش كده؟ او على الاقل قال الشهادتين في نفس اشاره بالتوحيد، اشار بالتوحيد. طيب الاشاره مفهمه ولا غير مفهمه؟ مفهمه. اشارتك للكعبه عند الطواف مفهمه ولا غير مفهمه؟ طيب خلينا بقى نرجع كلمه الاشاره مفهمه دي. هو الان عمل لهم كده، يبقى استدعى منهم الايه؟ الجلوس. طيب قول المصنف هنا الاستدعاء بالقول مخرج للإشارة المفهمة؟ مخرج. خلاص انتبه، في الأصل وقف عليه، قال الاستدعاء بالقول لمن هو دونه. شوف الناظم هنا أغافل على النقطة دي ولا لا؟ تعال كده شوف، بيقول والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل. غفل ولا ما غفل؟ غفل. استدعى بالقول الفعل. لكن لو قال الاستدعاء بالقول أو بالفعل، لأن بالفعل دي يا أخواني بيدخلوا فيها سائر أقسام السنة. احنا عندنا أقسام السنة كم؟ سبع أبواب. سبع أبواب. اعتاد الناس يقولوا سنة فعلية وسنة قولية، فما ليس قولا فهو فعل عندهم. دخل في الفعل دي كم باب؟ ست أبواب. حد عارفهم؟ طب أقولوا ما أنا حتى لو أنت عارفهم عشان قدام نكرهم بس. طيب قول وانتوا ذكروني، وفعل وكتابة وإشارة وتقرير وهم. عارفين هم يعني ايه؟ لو بقيت للعام القادم لصمت التاسعة مع العاشر، أو لصمت التاسع، ده اسمه ايه؟ هم. لكن عمل؟ لا، دي اسمها هم. أو ترك تشريعي، أو ترك تشريعي، لأن عندي ترك غير تشريعي وترك تشريعي. دول سبعة إيه؟ سبع أبواب. الأبواب السبعة دي هم بيقتصرون في كلمتين، يقول سنة قولية وسنة فعلية. ومعنى ذلك إن كل ما ليس قولا فهو فعل. وبعضهم يقول لك لا، ثلاثة قول وفعل وتقرير، يبقى دخل في الفعل خمس أبواب وخرج منه التقرير. لكن لا أحد منهم أبدا يخرج باب من الأبواب السبعة. ومن الأبواب المهمة جدا يا إخواني سنة الترك. كنت من حوالي 10 سنين كده أقول لو أحد تفرغ لسنة الترك فأخرج فيها رسالة، خرجت ثلاث رسائل في سنة الترك وكلها رائعة. أشهرهم الأخيرة بس مش متذكر الاسم، صدر رسالة ماجستير في سنة الترك أصدرتها مجلة البيان، اسمها دار البيان، لكن كانت بتباع مع مجلة الايه؟ البيان. في هذا الحجم حوالي 500 صفحة. وأولها كانت رسالة ماجستير أيضا لكن في فلسطين، صلى الله تعالى أن يحررها. خلاص نرجع بقى. والوسطى كانت في جامعة الإمام محمد بن سعود، ولا متذكر واحد فيهم، لأن الثلاثة يا إخواني لم يشتهروا بأنهم من مشايخ أهل العلم. يا إخواني إحنا عندنا رسائل الماجستير والدكتوراه في الفقه وأصوله تزيد عن 20,000 عنوان، تزيد عن 20,000 عنوان. رسائل الماجستير والدكتوراه والرسائل التكميلية زادت عن 250,000 رسالة في العلوم الشرعية. طب حضرتك عايز تستفيد من العناوين دي؟ عندنا دار جديدة اسمها دار المنظومة. اسمها ايه يا اخواني؟ دار المنظومة على النت، فيها ما يزيد عن 200,000 عنوان رسالة. كان سابقا جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم، وإن شاء الله يعودوا لما كانوا سابقا عليه، كان أي أحد ممكن يدخل وينزل الرسالة اللي هو عايزها كاملة كاملة. الآن لا، الآن حضرتك هتطلع على العناوين وتعرف نقشت فين ومين اللي نقشها ومين المشرف والرسالة حجمها قد إيه ونقشت سنة كام والدرجة العلمية التي نالتها. لكن لما تيجي تدخل عشان تنزلها يقولك حضرتك دخل الرقم الكودي. الرقم الكودي الآن أصبح للجهات الرسمية، يعني الجامعة المشتركة معها. فلو عرفتك الجامعة الرقم هتخش وتنزل، ما عرفتش مش هتستطيع. أنا من حوالي 4 أو 5 أشهر فقط ما كانش هذا الموضوع موجود، ونزلت ما يقارب 100 رسالة كاملة. ماشي، فإن شاء الله تعالى ربنا يهديهم، هم إن شاء الله في هدى، يزيدهم هدى فوق هدى، ويفتحوها مرة ثانية لطلاب العلم اللي يستفيدوا إيه منها. نرجع بقى الإيه؟ الجيزاني واحدة، يبقى دي تحت جامعة الإمام، دي ترقية، ترقية لأنها ليست الماجستير ولا دكتوراه. الماجستير كانت معروفة أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، والدكتوراه كانت رسالة بديعة في تاريخ أصول الفقه والكتب اللي نزلت فيها، وهتلاقيها بعد كده رسالة من رسائل الترقي عشان ياخد أستاذ مساعد أو أستاذ دكتور، أظن هو الآن أستاذ دكتور. طيب. يقول: والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل لمن دونا وجوبا نقيلا. يبقى هو الأمر إيه؟ الاستدعاء بالقول ليه؟ للفعل. خلاص، لمن دون يعني الايه؟ للادون، للاقل، يعني الامر من الاعلى للادنى، الامر من الاعلى للادنى، هذا هو الوجوب. طيب الامر من الادنى للاعلى دعاء، مش كده؟ طيب ومن المساوي للمساوي التماس. أهل العلم كثير منهم يعترض على هذا، في غير الشريعة اعترض بما شئت لأن صحيح كلام، يقولون لا، قد يكون عندنا الأمر مع الاستعلاء، يعني واحد أدنى لكن قهرك، هتنفذ الأمر اللي بيقول عليه ولا لا؟ فبدل ما يقول من الأعلى للأدنى بيكون مع الاستعلاء. طب في الشريعة يا إخواني أمر الوجوب من الأعلى للأدنى ولا لا؟ لأنه أمر الله أو أمر الرسول، خلاص من الأعلى للأدنى، ولذلك هذا الخلاف لا يهمنا، هذا الخلاف لا يهم، وإن كان كثير من أهل الأصول والفقهاء بنقش فيه. طيب نرجع. قال صيغته، يعني صيغة الأمر. عندنا يا إخواني الأمر إما له صيغة وإما جاء بألفاظ. إما له صيغة، يعني إيه كلمة صيغة؟ يعني يقاس عليها. كلمة صيغة يعني إيه يا إخواني؟ يقاس عليها. أضرب المثال ليوضح جدا. صيغة الأمر افعل، زي قم إلى الصلاة، لأنه ما بيرضوش بالصيغة يعني هذا الوزن فقط، لكن ما دل عليه، زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى ليه صيغة، صيغة إيه؟ افعل. على هذا لو كنا بهذه الصيغة فصيغ الأمر أربعة، كام يا إخواني؟ أربعة. الأول افعل، الثاني اسم فعل الأمر، الثالث المصدر النائب عن فاعله، يعني المفعول المطلق المصدر النائب عن فاعله، الرابع الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر. أنا انتظرت عشان تكمل، تكررتها مرتين مغير ما تكمل، خلاص كده. يبقى الفعل المضارع اللي دخل عليه لام فعل الأمر. الأولى زي أقيم الصلاة، اسم فعل الأمر مثل صح، بمعنى أسكت يعني، قلت الشيخ ما أنت عملت ولا قلتها لي مرتين. الثالثة احنا قلنا الثالثة ايه؟ المصدر الرابع عن فعله مثل فضرب الرقاب، يعني اضربوهم ضرب الرقاب. الرابعة فعل المضارع اللي دخل عليه ايه؟ لام الأمر، لتقم إلى الصلاة، لينفق ذو سعة من سعته. ماشي يا اخواني؟ دول اسمهم ايه؟ صيغ أربعة. بعد الصيغ الأربعة عندي ألفاظ تدل على الأمر، لكن قبل ما تجاوز دي وقع خلاف بين أهل العلم في هذه الصيغ الأربعة، هل هي ظاهرة في الأمر ولا هي نص في الأمر؟ كلمة نص في الأمر يعني لا تحتمل إلا الوجوب، يعني يا إخواني لا تحتمل إلا الوجوب. ومعنى هذا إنك حضرتك عشان تنتقل منها إلى غيرها لا يكون الانتقال إلا بدليل، لا بدليل. وهذا مذهب الظاهرية وظاهر مذهب أحمد. هينتج عن هذا شيء؟ طبعا سائر الأداب اللي حضرتك قد أدبك الله بها هي للوجوب، لغاية ما يجيك دليل وليس قرينة تدل على إنها مصروفة من الوجوب إلى الندب الاستحباب. يعني يا غلام سمي الله، التسمية واجبة، وكل بيمينك، الأكل باليمين واجب، وكل مما يليك، الأكل مما يليك واجب. ومش أقول على الشيخ امبارح لما قلت له كل مما يليك خاف من إيه. وضحت يا أخواني؟ يبقى دي كلها على إيه؟ على الوجوب، مش أقول للشيخ مين. وضحت يا أخواني؟ يبقى دي كلها لإيه؟ للوجوب هي. طيب لأنها نص في الوجوب عند الظاهرية وظاهر مذهب أحمد وظاهر أحمد قول أحمد. طيب عند الجمهور لا، دي ظاهرة في الوجوب. يعني إيه كلمة ظاهرة في الوجوب؟ يقولون كده الأصل في الأمر الوجوب، دي العبارة مهمة، بعض أهل العلم يعبر كده، الظاهرية يقولوا كده الأمر للوجوب. الجمهور هيقولوا الأصل في الأمر الوجوب، معناه أنه يحتمل معنى آخر، لكن حضرتك انتقل عنه بإيه؟ بمجرد القرينة، بمجرد القرينة. تعرف القرينة عند الشافعية واسعة جدا، يقولون أوامر التأديب قرين على أنه لا يراد بها الوجوب. يعني إيه تأديب؟ يعني يحملك على الأدب، يحملك على الأدب. وعلى هذا هتجب بقى مذهب الجمهور الموجود، كل أوامر التأديب عندهم للاستحباب. أفشوا السلام بينكم، يعني لو واحد دخل الآن، مين آخر واحد دخل؟ الشيخ، قلت السلام عليكم؟ طيب لو على قول الظاهرية أنا ما قصدت شيء، الله يبارك. طيب على قول الجمهور هو الاستحباب. طب على قول التأديب عشان الدروس، لما تدخل الدرس اجلس وما تقولش السلام عليكم عشان لا تشغل الايه المشغول. كذلك على قارئ القرآن، ماشي؟ طيب، على قول الجمهور ليه أفشوا السلام بينكم ليس للوجوب؟ تأديب لتأليف القلوب بين المؤمنين. فكل دي قرينة صارفة للأمر من، أنا طبعا ما أناقش هذا صحيح ولا غير صحيح، لكن أنا أقول هذا بالفعل يستخدمونه، وهذا هو الفرق بين المذهبين. هذا الخلاف لا يقع إلا على الصياغة. وقع فين؟ في الصيغة. طيب، في غير الصيغة الخلاف أضيق. يعني موجود ولا غير موجود؟ انتبه، موجود، لكن إيه؟ أضيق. فإحنا عندنا ألفاظ نص في الوجوب، مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كلمة كتب نص في الوجوب، مش هتروح على الخلاف الأول. كتب عليكم القتال نص، مثلها فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرض. إن الله كتب عليكم أو افترض عليكم الحج نص. كلمة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب. بيسموا هذه الألفاظ يا أخواني ألفاظ تدل على الفرضية أو الوجوب. ألفاظ تدل على الفرضية أو الوجوب. هذه الألفاظ الأصل فيها أنها نص، الأصل أنها فيها أنها إيه؟ نص. وعلى هذا إذا وجدت في حكم شرعي لا تستطيع أنك تؤولها، اسمها تأويل بقى. إما الأمر اسمه إيه؟ اسمه نقل. هتنقله من الوجوب للندب، هتنقله من مجرد القرين. أمال دي اسمها هتعمل فيها إيه؟ سأؤولها، هنقلها من المعنى ده لمعنى آخر، لمعنى الاستحباب. بماذا؟ بالدليل وليس بالقرين. كل لفظ دل على الوجوب فيه هذا هو نص في الوجوب؟ لا، في بعض النصوص اختلف فيها أهل العلم، زي كلمة واجب. واجب هذه مختلف فيها، زي مثل كلمة مش هتوقعها فرض، لأن الفرض قد يأتي بمعنى التقدير، ما لم تفرضوا لهن فريض، يعني تقدروا. وكلمة فريضة هي مهرا، مش كده؟ يبقى إذن لها معاني. لما يكون لها معاني يقول عليها ظاهرة في الوجوب. الكلام ده مفيد، ده جدا، ده اللي أنا بقوله، ده اللي بيقع عليه الاستنباط، مش خلاف، الاستنباط في الأحكام اللي حضرتك بتستخدمه فين؟ في الحكم الشرعي. يبقى الأصل في صيغة في الأمر أنها للوجوب ما لم تدل القرين على أنها للاستحباب. يعني لما يجي لك أمر من الأوامر الشرعية ده واجب، حضرتك عايز تصرفه عن الوجوب لغير، تقوله فين القرينة؟ ده لو كان صيغة. فين القرينة الصارفة؟ انت بتصرفه ليه؟ طب لو كان لفظ من الألفاظ اللي احنا قلناها، إذا كان لفظ الأصل في هذه الألفاظ أنها نص في الوجوب، هتقول فين الدليل اللي أنت بتجعله موجود في هذا الباب صارف لهذا النص عن الوجوب إلى الاستحباب؟ وضحت؟ يعني مثلا لو قلت لك ما حكم غسل الجمعة، الناصح لن يذهب ويأتيني بصيغة، هيأتيني بحديث إيه؟ غسل الجمعة واجب، عشان أصعب في النقل. ده لو كان مذهبه الفرضية، لو كان مذهبه الفرضية أصعب في النقل من مجرد الأمر. واضح؟ وستجد هذا بكثرة في كتب أهل الفقه، بس بيحتاج ملاحظة بعد العلم وبعد أخذه، هتلاقي الملاحظة دي، هيبدأ بالألفاظ وبعدين ينتهي بالصيغ، عشان الألفاظ الغالب فيها أنها نصوص في الفرضية، وبعدين الصيغة لا مش تحتمل، هي ما تحتملش، هي ظاهرة، قول كده ظاهرة، هي ظاهرة فين؟ في الوجوب، وتحتمل الاستحباب، مش تحتمل الوجوب. الظاهر في شيء بنقول ظاهر في كذا ويحتمل كذا، المحتمل لما نطلق كده ونسكت معناه انه ايه؟ مستوى الطرفين. تفضل. لا ربما تكون مستنبطة. هو لما يقول أمر تأديب ده مستنبط ولا ثابت في كتاب السنة؟ ده مستنبط، ده أدب. كلمة تأديب يعني أدب، يعني مثلا حضرتك لما تيجي تروح الآن هتروح البيت مش كده؟ هتنام، فهتنام على جانبك الأيمن، ده إيه؟ أدب. وتنفخ في يدك بالكلا الأحمر المعوذتين، ده إيه؟ أدب. هقرأ آية الكرسي، ده إيه؟ أدب. حضرتك تختلف معايا في الكلمة دي إنها أدب؟ أنا الآن بشرب، أخذت بإيه؟ بيميني، شربت ثلاثا، ده إيه؟ أدب. سميت الله في أوله، أدب. انتهيت فحمدته، أدب. واضح يا إخواني؟ دي اسمها أدب، تأديبات. لأن كتير من الإخوان يقول أنا مش عرفني، يعني هعرف قرية منين؟ لا، ما انت عرفته، ما أدبك به لأنه أولى من غيره، أحسن من غيره، ده اسمه أدب. طب لو في أمر الدنيا اسمه إرشاد، لأن بأدبك للدنيا مش للدين. أقول لك مثلا، لا إذا دخلت على أهلك فافعل كذا وافعل كذا، عشان إيه؟ العلاقة اللي بينك وبينهم طيبة. إذا كلمت ابنك، وهذه يا أخواني أنا أقولها لك ولي، كثير منا وإن كان خرج عن أصل التلقي، لكن كثير منا محبط، كثير منا محبط يا أبناء، بتقوله ذاكر يا خايب، غلط، ما تقولوش كده، قوله يا متفوق يا شاطر، افهم يا غبي، غلط، غبي يفهم ازاي؟ لكن ها عايزين نفهم يا ذكي، ومش تقول له افهم لان ده امر استعلاء، عايزين نفهم تحضيض، ده ارشاد لانه امر دنيا. لا ده احنا الادب صارف، الادب في نفسه صارف، يعني حضرتك عشان تقول بعد كده الوجوب، هما بيقولوا كلمة الأدب نفسها دي صارف من الوجوب للاستحباب، انت عشان تقول بالوجوب هتقول احتاج لصارف. مثالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء لرجل كان يأكل بيسارك، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعه. يبقى أنا صرفتها الآن هو الأكل باليمين، هنقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا استطاع، دع عليه، لا يدعو على أحد، طبعا ما منعه إلا الكبر، ده في نهاية الحديث، وذلك جاءت الدعوة، لكن أيضا لا يدعو بمثل هذه الدعوة حتى لو كان فيها كبر، إلا في أمر واجب مش في أمر مستحب. وضحت؟ فصرف الأدب، صرف الأدب الآن للوجوب بمثل هذا. فإن الشيطان يأكل بيساره، تشبه بالشيطان، لأن التشبه بأهل الفسق، التشبه بأهل الكفر، التشبه بالشياطين محرم. ده الأصل فيه يا أخوان، ده الأصل، الأصل في هذا الباب. الصرف عنه لغيره عايز دليل. وانتبه لضبط التشبه، لأن كتير من إخواننا بيخلط في هذا الباب. يعني الشيخ والشيخ لابسين بنطلونات، يقول لك تشبه غلط. مين قال؟ إنما التشبه يكون في الأمور التي يختص بها أهل الكفر، أهل الفسق، أهل الفجور. إحنا قاعدين بنتكلم في الميكروفون، تشبه؟ لا، في الخصائص، في لابسين نظارة. إنما التشبه يكون فين؟ في الخصائص التي يعرف بها كذا. يعني ما بيعملش الموضوع ده غير كذا، يبقى لما أتيه ده اسمه إيه؟ تشبه. تشبه من النساء نفس الطريقة، خلاص؟ وتشبه النساء بالرجال نفس الطريقة. ما يكون من خصائص النساء أو من خصائص الرجال. ضابط هذا الباب في التشبه هذا. أنا أقول هذا ليه؟ لأن الحكم في التشبه يا أخواني حكم شديد، الحكم في التشبه. وذلك حنقول الأصل في التحريم، ده داخل في الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المسترجلات من النساء والمخنثين من المسترجلة اللي بتقلد الرجالة، والمؤنثين من الرجال، المخنثين من الرجال بيقلدوا النساء. يبقى فين؟ في الخصيصة. ولا هتحط اللعنة في أي حاجة؟ وضحت؟ نرجع ليه؟ لا هيجي لدي. يقول فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة النبي دليله اعتلى. يبقى الأصل في الأمر الرحمن على إيه؟ الوجوب، إلا أن يأتيك الإيه؟ الدليل أو القرينة. الدليل في الألفاظ، القرينة في الأوامر. إلا على قول من قال إن الأمر للوجوب، يبقى ما سنستطيع أن ننتقل من الأمر إلى الاستحباب إلى الدليل. قال أو الإباحة فتحمل عليه. يعني إيه الإباحة فتحمل عليه؟ الأمر يا أخواني له في لغة العرب معاني، الأمر له في لغة العرب معاني. فقد يكون الأمر أمر إباحة، فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد هو الصيد، ده أمر إباحة ولا أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. طب حضراتكم ده انتوا واخدين أجازة يوم الجمعة، كلكم أثنين، ما انت ما ضربتوش الأرض عشان تطلبوا الإيه؟ الرزق. ولا ده أمر إباحة؟ أمر إباحة، أمر إباحة. والقرينة الموجودة هنا إنه كان قبله حظر. نعم، لا، القرينة قد تكون في الألفاظ أيضا، قد تكون قرينة أيضا في الألفاظ، قد تكون القرينة الصارفة أيضا في اللفظ. الإيه؟ بين إيه؟ بين قرينة وماذا؟ والدليل. القرينة يا إخواني أقل من الدليل، القرينة أقل من الدليل. يعني كلمة أقل من الدليل، الدليل صريح والقرينة ليست صريحة، الدليل صريح والقرينة ليست صريحة. الشيخ السدلان، شوف أنا حافظ الاسم إزاي عشان شيخ مشهور، يعني له كتاب اسمه القرائن، القرائن، القرائن الصارفة، وهو بحث من بحوث الترقي، بحث من بحوث الترقي، اسمه القرائن الصارفة. الشيخ السدلان، السدلان شيخ صالح، أحسنت. يقول أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مقتفية. يعني إيه؟ زي الأمر بالاصطياد بعد الحظر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، توفي علم. المصنف رحمه الله تعالى: ومطلق الأمر ككم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الرضي. يعني إيه الكلام؟ بيقول إن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني لو أمرت بالفعل فالمطلوب منك إيجاده في الوجود لمرة واحدة، المطلوب منك إيجاده في الوجود لمرة واحدة. أضرب مثالا ونمضي المسألة التالية. النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر لهجرته قام في الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. خلاص. فقام الأقرع بن حابس وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. هنستدل منها بعدد من الأشياء، من ضمنها إن لو الأمر كان يقتضي التكرار كان هو فهم إنه في كل عام، مش كده؟ الثانية: هل الأمر يحتمل التكرار؟ نعم، بدليل إنه سأل. لو كان لا يحتمل التكرار هو العربي فاهم، ما كانش سأل، لكن هو يحتمل، ولذلك إيه؟ سأل. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بإجابة تفيد أنه لا يقتضي التكرار، قال: لو قلت نعم لوجب. يعني لو قلت نعم زيادة على الأمر. وضحت المسألة؟ يبقى الأمر لا يقتضي إيه؟ التكرار. ما يقتضي إيه؟ إيجاد الفعل في الوجود لمرة إيه؟ واحدة. يقول: إلا إذا دلا دليل وكذا، لمسألة ثانية. يبقى لا يقتضي التكرار إلا لو دلل إيه؟ الدليل. ماشي. يقول: وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ. أيضا الأمر لا يقتضي الفوري. انتبه، عندك الواجبات إما واجب موسع وإما واجب مضيق. الواجب المضيق يقتضي الفور، الواجب المضيق يقتضي الفور، وده بلا خلاف. مثل الأمر بالصيام، يبقى من أول ما يأتي وقت الصيام حضرتك إيه؟ هتصوم. خلاص. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أول ما يتبين الخيط الأسود الخيط الأبيض هتعمل إيه؟ تبتدي تصوم فور. ماشي. طيب الأمر الموسع لا يقتضي الفور أيضا باتفاق، زي أوقات الصلوات. أوقات الصلوات إيه؟ متسعة، يعني من الفجر للشروق وقت لأداء الإيه؟ الصلاة. من الظهر للعصر وقت لأداء الصلاة. من العصر للمغرب وقت لأداء الصلاة. من المغرب للعشاء وقت لأداء الصلاة. من العشاء إلى انتهاء وقت العشاء، لأنه مختلف فيه، وقت لأداء الصلاة اسمها أوقات إيه؟ موسعة. ده الأمر فيها يقتضي التراخي. أمال هما الخلاف فين؟ في الأمر المطلق. الخلاف فين؟ في الأمر المطلق. يعني أنا ما عنديش لا عبادة موسعة ولا عبادة مضيقة، يبقى الخلاف في الأمر المطلق. هل الأمر المطلق يقتضي الفور؟ الإجابة هذه لغة العرب. لو أنت قلت لابنك اشتري لنا عيش، طب لو ما أمشي بعد ما قلت له مباشرة حضرتك هتعاقبه؟ طب لو قام وراح رايح في وقت ممكن يشتري فيه عيش وقريب من الفطار، مش هتطلع بيه ولا هتروح انت تجيب؟ انا بروح اجيب. ورحت يا اخواني. طيب يبقى الصحيح ان الامر لا يقتضي فورية ولا يقتضي التكرار، عشان نخلص من النهي. والنهي بإجماع يقتضي الفورية ويقتضي التكرار، يبقى الأمر عكس إيه؟ بالإجماع. يعني لما يقول لك لا تشرب الخمر، مش هيقتضي الفورية من أول ما جاءك الأمر ولا تروح تشربها وبعد كده تمتنع؟ طب مش هشرب الخمر النهاردة، ممكن أشرب بكرة؟ يبقى بالإجماع إنه يقتضي الفورية ويقتضي التكرار. والصحيح ان الامر لا يقتضي الفوريه ولا يقتضي التكرار. الكلام ده اخواني بيتكلموا فين؟ في الامر المطلق، لان احنا عندنا الاجماع منعقد فين؟ في بابين، المضيق والموسع. نرجع بقى، يقول: والامر بالايجاد للفعل يعد امرا به وبمتمم فقد. يعني ايه الامر بالوجوب؟ امر به وبما لا يتم الا به. الامر بالوجوب امر به وبما لا يتم الا به. يعني ايه؟ انت امرت بشيء لكن مش ممكن تؤديه الا بوسيطه، بوسيله. هنقول صلاه الجماعه واجبه، او خلينا فيما لا اختلاف فيه، صلاه الجمعه واجبه، رب العالمين امرك بالمتمم، قال: فاذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. ها، طب وانت مامور بالسعي ولا مامور بالصلاه؟ طب ليه انت مامور بالسعي؟ لا يتم الواجب الا به. وضحت ولا لسه؟ طب شوف بقى، في صلاه الجمعه، في صلاه الجماعه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمتمم اجرا، قال: من توضا في بيته ثم اتى الصلاه فان احدى خطواته ترفع درجه. حديث اخر: ويكتب له بها حسنه، والاخرى ها تضع عنه سيئه. الله، طب ده ليه؟ ده انا ما صليتش، انا باوجر ليه على هذه الخطوات؟ لان وسيله. يبقى الوسائل لها احكام المقاصد. طبعا دي اوسع بكتير جدا من اللي احنا بنقوله، لان كلمه الوسائل لها احكام المقاصد هتدخل كمان فين؟ في المحرمات. الوسيله المحرم محرمه، والوسيله المكروه مكروه، والوسيله المستحب مستحبة، والوسيلة للواجب واجب. هذا الذي يقوله المصنف. خلاص يا أخواني، اللي احنا القاعدة اللي احنا بنقولها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبه بقى، أفرق لك كده من حاجة وتحتاج لوقت أوسع من هذه، لكن أنا أقولها حفظا ويكون إن شاء الله لها: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. يعني ايه؟ الوجوب لا يتم بالصلاه الا بدخول الوقت، واجب عليك انك تاتي به؟ لا. الوجوب لا يتم عليك في اخراج الزكاه الا ببلوغ المال نصاب، يجب عليك انك تقعد تحوش المال عشان تزكي؟ لا، لا يجب، ده لا يتم الوجوب الا به. الحج لا يجب الا بالاستطاعه، هل يجب عليك انك تقعد تحوش عشان تحج؟ لا، لكن لو وجد المال تحج، وهكذا. واضح؟ يبقى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفرق إن شاء الله تعالى نحرره المرة القادمة. ماشي؟ طيب، يقول: فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر لشرطيتها المختارة. يبقى الأمر بالصلاة أمر بالإيه؟ برفع الحدث. وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يخرج. يعني إيه الكلام؟ يقول لك: امتثال الأمر، امتثال الأمر مسقط للقضاء. دي اللي عند الفقهاء. يعني إيه الكلام؟ يعني أنت صليت العشاء مخرج من العهدة، لا تؤمر بالقضاء. المعتزلة بيقولوا: قد يأمرك الله تعالى بأداء الصلاة مرة ثانية. ماشي، مع انها ايه حضرتك اديتها ايه صحيحه. الخلاف بينهم يا اخواني اختلاف لفظي. ماشي، الخلاف خلاف لفظي، لكن مفيد لي انا. مفيد ليك. تعال بقى في امور الوسوسه الموجوده عند بعض اخواننا. رجل صلى الصلاه وبعدين شك: انا صليت على وضوء ولا غير وضوء؟ الصلاه تمت وكنت ممتثل وكنت وانت في الصلاه متاكد انك مصلي، ولم تتذكر انك انت تذكر يعني يقين انك انت صليت بغير وضوء، صلاه صحيحه. ماشي، يبقى امتثال الأمر مجزئ. خلاص خلاص كده يا إخواني. طيب الآن هينتقل المصنف، مفترض يرعى الناظم عنوان هنا اللي هو من يدخل تحت التكليف ومن لا يدخل تحت التكليف. يقول باب بيان ما الخطاب يشمله، يعني مين اللي يدخل تحت التكليف، خطاب تكليف ومن لا يشمله. طيب حضرتك هسيب دي كده للمرة القادمة، لكن هشرح لك شيء مهم يرتبط بيها، علم الأصول مرتبط ببعض. الخطاب في الشرع يا أخواني خطابين، الخطاب في الشرع كم خطاب؟ 2. الأول اسمه خطاب التكليف، الأول اسمه إيه يا أخواني؟ خطاب التكليف. خطاب التكليف الخطاب بالأمر والنهي والإباحة، الثلاثة دول أمر نهي إباحة. أمر إما أمر مع الجزم يبقى وجوب، مع غير الجزم استحباب، نهي مع الجزم تحريم، مع غير الجزم كراهة، وإباحة سواء الطرفين، عايز تعمل اعمل، مش عايز تترك اترك. ده اسمه خطاب ايه؟ تكليف. النوع الثاني من انواع الخطاب اسمه خطاب الوضع، اسمه ايه يا اخواني؟ خطاب الوضع او الاحكام الوضعية. يبقى عند الاحكام احكام تكليفية واحكام وضعية. الاحكام الوضعية دي الامارات التي وضعها الشارع على الاحكام التكليفية. أهم الأحكام الوضعية إحنا خدناها مش كده؟ السبب والشرط والمانع. انتبه بقى، جميع من يصلح فيه التكليف يدخل في خطاب الوضع في الغالب، جميع من يصلح له التكليف يدخل في خطاب الوضع في الغالب. هديك عدد من أمثلة عشان نروح اللي هنقوله الآن. عندك طفل صغير عنده يوم ولد وتوفي أبوه، أو أبوه توفي قبل ما يولد، فبعد ما ولد ورث عنده 1,000,000 جنيه، يجب في ماله الزكاة؟ يا رجل كيف؟ ده عنده يوم واحد، لا عنده عقل يكلف به، ولا هو بالغ، ولا هو قادر أن يخرج، مش كده؟ يجب في ماله الزكاة ولا ما يجب يا إخواني؟ يجب بأي شيء، مع أنه غير مخاطب بخطاب التكليف بحكم الوضع. لو بلغ المال نصاب يجب الزكاة. طيب روحنا اشترينا من ماله ده أشياء خاصة به، من أقله بامبرز، يجب نحن نأخذ من ماله في هذا الذي اشتريناه له؟ الإجابة نعم، تجب له الحقوق وتجب في ماله الحقوق. بأي خطاب؟ بخطاب الوضع. يبقى من يدخل تحت التكليف اسمها الحكم التكليفي مش الحكم الوضعي، ومن لا يدخل يعني في الحكم التكليفي وليس في الحكم الوضعي. سائر من يصلح له التكليف داخل تحت الحكم الوضعي، سائر من يدخل من يصلح له التكليف داخل تحت الحكم الوضعي. كلمة يصلح يعني بالقوة، يعني ولد الآن يصلح له التكليف بس ما بالقوة، عندما يكون بالغا عاقلا يبقى بيدخل تحت الأحكام الوضعية. واضح يا أخواني؟ طب ده احنا جينا من قريب خالص. يبقى إذن أنا هقرأ بقى لغاية ما هي حضرتك تقول لي قف عشان الإقامة، ولا خلاص؟ لا في الناس جاية، صل لو دخل وقت قول لي. طيب يقول يدخل في خطابه جل وعلا المؤمنون البالغون العقلاء. يبقى المكلفين مين؟ المؤمن يبقى يخرج غير المؤمن. البالغ يخرج غير البالغ. العاقل يخرج غير العاقل. دي اسمها شروط التكليف. نعم. مسلم بالغ عاقل. يقول: فخرج الصبي والمجنون عن خطابه. يبقى الصبي والمجنون خارجين عن الخطاب. يبقى رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. القلم المرفوع عن الصبي حتى يبلغ قلم المؤاخذة. القلم المرفوع عن الصبي حتى يبلغ قلم المؤاخذة. طيب قلم الثواب موجود، يعني صلى هيكتب له الصيام، الصلاة، صام هيكتب له الصيام، تصدق تكتب له الصدقة، صدق في كلامه ممتثلا يكتب له الايه؟ طيب كذب، القلم مرفوع. واضحة ولا لا يا اخواني؟ لا، هو يثاب ولا يعاقب. لا، وفي الدنيا يؤدب ولا يعاقب. الطفل، الطفل يا اخواني غير البالغ، يؤدب لا يعاقب. يعني الضرب اللي بنضربه كده واضربوهم عليها لعشر، ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة. يعني ايه ضرب تأديب؟ تمرين على الطاعة. ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة. وضحت؟ يعني الآن لو جاء بغير الضرب خلاص. يعني أنا كنت أوقظ ابني علي 8 سنين ونصف لصلاة الفجر، فهو سمع من المعلمة، فدخلت الحمام، يلا عشان صلي، يلا عشان صلي، يلا عشان تنزل. قال لي أصلا بقى أنا مش مكتوب عني الصلاة. فقلت له طيب يعني هتنزل؟ قال لي هتضربني لما عندي 10. قلت له بس أنا مأمور بأنك تصلي، صلي بقى. قال طب انزل عشان الجو برد. وضحت يا أخواني الفكرة فين الآن؟ هنفترض أنه عنده 10، أنا هضربه دلوقتي، ضرب عقوبة؟ لا، تأديب، تأديب. وذلك يلا عشان تاخد 27 درجة، يلا عشان كذا، يلا عشان تاخد الأجر، يلا. واضح يا أخواني؟ طيب حتى لو عنده تمييز لا يعاقب في الآخرة. كل عقوبة تنزل عليهم أصلا ليست اسمها عقوبة، اسمها إيه؟ تأديب. إيه اللي عند الحنابلة؟ لو حنبلي خلاص. الحنابلة عندهم الطفل المميز مكلف. لا، المميز مكلف. المميز عندهم من العشرة، من العشرة مكلف بالصلاة والضرب ضرب عقوبة، ومكلف بالصيام ويضرب عليه ضرب عقوبة إذا كان يطيق. بيشترطوا في الصيام الإطاقة، لأن من شروط الأفعال الشرعية القدرة. شروط التكليف كم يا إخواني؟ التكليف، التكليف. تعال نعد. لا، تعال نعد من الأول خالص. واحد، الحياة، فلا يكلف غير حي ولو كانت حياته مقدرة. يعني ايه حياة مقدرة؟ جنين في بطن أمه. خلاص. اثنين، أن يكون من الثقلين. اثنين، أن يكون من الثقلين. الثقلين المراد بهم الإنس والجن. يبقى الأولى ايه؟ الثانية العقل. طب حديث القرد الذي زنى بقردة فأقيم عليه الحد، فقر، ده في صحيح البخاري مش كده؟ طيب، مع انه مش مكلف اهو. طيب ثلاثة، البلوغ، فلا تكليف قبل البلوغ على الصحيح. أربعة، العقل. انا قلت العقل؟ لا لسه، مش احنا قلنا الحياة؟ انا دلوقتي بعيد أربعة: الحياة، وأن يكون من الثقلين، يكون بالغ يكون عاقل. طيب خمسة، فهم الخطاب، لأنه قد يكون عاقلا لكن غير فهم الخطاب، ساهي، ناسي، نائم، غافل، مغمى عليه، يبقى غير فهم للإيه؟ للخطاب. دي كده كم؟ خمسة. ستة، الإرادة. الإرادة بمعنى الاختيار، فإن كان مجبرا على العمل فعلى الصحيح ليس مكلفا في جمهور الأعمال، لكن عندي أعمال هو مكلف به. ماشي. سبعة، العلم. خلاص. تمانية، القدرة. يبقى شروط التكليف التمانية دول. لا ينفك عمل من الأعمال عن التمانية دول. كل واحد من التمانية دول لهم حاجة اسمها عوارض التكليف. كل واحدة من التمانية دول لها شيء اسمه ايه؟ عوارض التكليف. عارض الحياة الموت، عارض البلوغ، عدم البلوغ، الصبا، عارض العقل، الجنون، عارض اللي كنا بعد العقل، الفهم، يبقى النوم، النسيان، السهو، الإغماء، مش كده؟ وهكذا، اسمها عوارض التكليف، اسمها عوارض التكليف. هذا باب من أهم الأبواب التي تأتي فين؟ في هذا الباب الذي يتكلم فيه باب الوجوب. ماشي؟ نقف عند هذا الحد، إن شاء الله تعالى نكمل بعد شهر. قبل ما أقوم بس المكان، العادة يا إخواني أن الكتاب قد يشرح في جلسة واحدة، وهذا أمر إحنا بنعمله كتير، يعني مثلا ممكن نجلس على هذا المات نشرحه في جلسة واحدة، الجلسة من 4 ساعات لخمس ساعات، أو تكون بهذه الطريقة، دي بتسميها طريقة متوسطة في الشرح، بحيث أن الكل يكون عنده إيه؟ فهم لما يشرح. ده يروق لكم ولا نشرح في المرة القادمة؟ طيب إن شاء الله تعالى ميعادنا في الجمعة الرابعة الشهر القادم. جزاكم الله خير وصلوا إليكم.